الصلاة عليك، الصلاة عليك، الصلاة عليك، الصلاة عليك، الصلاة عليك، الصلاة عليك، الصلاة الصلاة عليك. ستة يا حين الأعمام ستة أيام يا قيام قامت من هم سبعة يا حين الأعمام من هم سبعة يا حين الأعمام سبع سماوات تشاده اللهم صل على نبينا.